الخاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله you بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فلما قضي ولوا إلى يهلك إلا القوم الفاسقون. فَاسِقُونَ.